بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. وتقدم معنا باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، وهذا باب إيجاز أو الإيجاز في الصلاة وإكمالها، فيخفف لكن مع إكمال، أما تخفيف مع إخلال فهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال للمسيء في صلاته عليه الصلاة والسلام. فإذا لابد إذا أراد التخفيف فلا بد من إكمال الصلاة بإكمال أركانها وإكمال واجباتها، أما إيجاز مع إخلال فهذا لم يقصد أو لم يقصد في الشريعة، ولم يقصده النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث المتقدمة: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. تلك الأحاديث التي فيها من التخفيف والحث على التخفيف في من صلى بالناس، فالمقصود تخفيف مع إكمال. فزجره لمن تقدم: إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجوز، فالمقصود بذلك إجاز مع إكمال. فما أجمل هذا التبويب بعد ذكر تلك الأبواب، إشارة منه أنه لا ينبغي الإخلال بأركان الصلاة عند التخفيف، بل يخفف القراءة مع إكمال أركانها وواجباتها. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، ثبتت هذه ترجمة عند المستمل وكريمة، وكذا ذكرها الإسماعيلي، وسقطت للباقين وعلى تقدير سقوطها. فمناسبة حديث أنس للترجمة من جهة أن من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل. صدق، من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل، ومن تقدم حصل منهم شيء من الإخلال في هذا الجانب فشكي منهم التطويل، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التطويل الذي هو خلاف سنته. فمن الذين كان ينكر عليهم التطويل من أهل البلدان؟ تفضل يا أخي. أهل المدينة وأيضا أهل الشام. ومن الذين كان ينكر عليهم التخفيف الذي هو خلاف السنة؟ أهل الكوفة، فإنهم اشتهروا بالتخفيف والإجاز الذي هو خلاف إجاز رسول الله مع إخلال بالأركان. وأهل المدينة أنكر عليهم ابن عمر، وهكذا أهل الشام اشتهروا بالتطويل الزايد على السنة وعلى القدر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم. قال: أن من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل. وروي أو روى ابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز، ما اسمه أبو مجلز؟ ما اسمه؟ لاحق بن حميد، أحسنت. ومن هو الذي يزيد بن حميد؟ هذا لاحق بن حميد، أبو التياح، أحسنت. أبو التياح يزيد بن حميد، أبو مجلز لاحق بن حميد. من طريق أبي مجلز قال: كانوا أي الصحابة يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة، فبين العلة في تخفيفهم. ولهذا عقب المصنف هذه ترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهذا السبب، لعصمته من الوسوسة، بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبي كما سيأتي في التبويب الآخر. فليس إجاز النبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم مبادرة الوسوسة، فإنه معصوم عنها في الصلاة، وإنما غيره من الناس فإنه ربما يخفف مبادرة الوسوسة يتمون ويجزون ويبادرون الوسوسة، فإنه لو طول ربما تزيد عليه الوساوس وتكثر عليه الوساوس ويحصل إخلال في صلاته. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمون ويجزون وذكروا العلة ويبادرون الوسوسة، من أجل ذلك يجزون. أما رسول الله فلم يكن إجازا لأجل مبادرة الوسوسة، فلذلك أتى بعد هذا الباب بباب سيأتي ذكره، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، فكان تخفيفه لأمر غير الأمر الذي كان عليه أصحابه، فكان تخفيفه كبكاء صبي وغير ذلك من الأحوال التي يخفف من أجلها، وجود ضعيف خلفه، وجود شيبة، وجود أيضا كذلك صغير إلى آخره كما ذكر من العلل التي من أجلها التخفيف. أما مبادرة الوسوسة فهذا ربما لغيره يخفف لأجل هذه العلة ونحو هذه العلة. فما أجمل هذا الترتيب في التوّيب. قال: والمراد بالإيجاز مع الإكمال الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاد. المراد بالإيجاز، احفظوا هذه الفائدة الجميلة، المراد بالإيجاز مع الإكمال الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاد، لا يخل بالأركان، فمن أخل بالأركان بطلت صلاته، صلاته باطلة إذا أخل بالركوع وأخل بالسجود فلم يأتي بأقل ما يمكن منها، فإن الصلاة باطلة. فلذلك رسول الله قال للمسيء في صلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنه أخل بالأركان ولم يأتي بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاد، فلذلك أمره بإعادة الصلاة. قال: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. قال: حدثنا أبو معمر، نعم، عبد الله ابن عمر مشهور، أو من معمر مشهور بإيش؟ عبد الله بن معمر مشهور بلقب، ما هو اللقب الذي اشتهر به؟ المقعد، عبد الله بن معمر المقعد. وهناك أبو معمر آخر أرفع من هذا، من هو؟ هناك أبو معمر آخر غير عبد الله بن معمر المقعد أرفع من هذا طبقة، من هو؟ نعم أحسنت، عبد الله بن سخبرة أبو معمر، فهو أرفع من هذا من الثانية. قال: حدثنا عبد الوارث، نعم أحسنت، عبد الوارث ابن سعيد أبو عبيدة ابن ذكوان العنبري أبو عبيدة التنوري، يتكرر معنا. وهناك عبد الوارث آخر حفيد هذا، أمن من أحفاده، روى له مسلم ولم يروي له البخاري، ابن عبد الصمد، عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث حفيد هذا الذي ذكر، وهو صدوق لم يخرج له البخاري، أخرج له مسلم، وهو أيضا كذلك يكنى بأبي عبيدة، عبد الوارث بن عبد الصمد أبو عبيدة حفيد هذا صدوق، وأما هذا أرفع منه رتبة وطبقة. قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز، عندك، نعم أحسنت، ابن صهيب، عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس، أنس ابن من وما كنيته؟ ابن مالك، أحسنت، ما كنيته؟ أبو حمزة. كم خدم النبي صلى الله عليه وسلم من سنوات؟ 10 سنين، الله يبارك فيكم، أحسنت. قد حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طلبت منه أم سليم أن يخبرها بسره، أن يخبرها بسره لما تأخر، فسألت: لماذا تأخرت؟ قال: أرسلني رسول الله في حاجة له. قالت: ما هي؟ قال: سر، سر. فقالت له: يا بني لا تخبر أحدا بسر رسول الله، إعانة للصبي على الخير، وأنه يستمر على هذه الصفة الطيبة، وأن لا يفشي أسرار الناس، ولا سيما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ضرب لا بد تخبر ليش قلت، ولا بد تفعل كذا، وما في حتى يخبره يعينه على هذا، إذا كان هناك سر لا بأس به، أما إذا كان هناك شيء يضر الولد ولا يريد أن يخبر به فهذا أمر آخر، أما أنه يكتم سر بعض الناس فهذا يشجع عليه الابن، هذه من الصفات الطيبة التي حث عليها الإسلام، ومن السرية الجائزة، هذه سرية جائزة حث عليها ويرغب فيها لإثمان أسرار الناس. فإن السر كما يقول القائل وكل سر جاوز الاثنين شاع، وكل علم ليس في القرطاس ضاع. والسر إذا جاوز الاثنين شاع، يبقى بين الاثنين، بين الذي كتم عنه والذي أخبر به، فإنه إذا تعدى الثاني ما عاد هو سر هذا. وكل أحد يقول للثاني شوف والله فلان أخبرني بكذا لا تخبر أحد، وهذاك فلان أخبرني بكذا لا تخبر أحد، وهكذا سلسلة من أسرارنا هذه، نسأل الله العافية والسلامة. كتماننا الأسرار ضعيف جدا إلا من وفقه الله، ولا سيما مع وجود هذه الوسائل الآن، وسائل التواصل النت، فإنه لا يبقى هناك سر ولا يبقى شيء من الأخبار تكتم إلا النادر النادر. وإلا الأصل فيها أنها تشاع، مع أن ذويها لا يريدون إشاعتها، فيسمع بها بعض الناس ممن قيل له لا تخبر أحدا، فإذا به يخبر في النت ما أخبر أحد. إذا قلت لا مالك، لا والله رسلتها رسالة لأخي، بس رسلتها رسالة لأخي ما أخبرت أحدا. لا إله إلا الله. فيا أهل السنة نعتني بهذه العبادة وهذه الطاعة، هذه طاعة من الطاعات، كتمان الأسرار. وكم بقي رسول الله مختفيا في مكة يجلس مع بعض الناس ولا يعلم به أهل مكة، يحفظون سره الذين يجالسونه ويكتبون عنه عليه الصلاة والسلام، وهو يسر لهم ويعلمهم دين الله في تلك الأوقات التي ضيق عليه في مكة عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس مع بعض الناس خفية ويفشي لهم سر عليه الصلاة والسلام. ويأتيه بعض الناس ربما يسأل عن بيتي ممن يريد الخير ويختم سر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفشونه. قال عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، وهذا هو الإجاز الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المشروع مع إكمال الأركان. قال رحمه الله باب من خفف. تقدم شرح هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، تقدم معنا الباب الذي أشرنا إليه، تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، وهذا الحديث ذكر هنا ولم يذكر فيما تقدم، لكن المسألة تقدم الكلام عليها. وتخفيف النبي عليه الصلاة والسلام لأي علة من العلل، هل مبادرة الوسوسة كما نقل عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم؟ لا، وإنما نعم بكى صبية وغير ذلك من الأمور. أما مبادرة الوسوسة فهو معصوم من وسوسة الشيطان للصلاة. أحسنت. فلذلك عقب البخاري هذا الباب بهذا الباب الذي سنقرأه. قال باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. قال حدثنا إبراهيم ابن موسى، نعم أحسنت، ابن يزيد التيمي أو التميمي أبو إسحاق، أحسنت الفزاري، ويلقب الصغير كما ذكر الحافظ. قال أخبرنا الوليد، عند من؟ تفضل. نعم أبو العباس أبو مسلم، أحسنت بارك الله فيك، فهو ثقة لكنه كثير التدليس، وتدليسه يعتبر من أقبح التدليس، يدل التدليس التسوية. قال حدثنا الأوزاعي، نعم أحسنت، عبد الرحمن بن عمر، كنيته أبو عمر، الله يدركم، لا لوتين بها ولا لهم هم حولنا، ما هو داري من هو الأوزاعي هذا، وما هو داري من هؤلاء الأئمة، حملت الدين ونقلت العلم والخير والحديث، ما هم إلا بعد فلان وفلان، ميسو مدري ميسي، ومن هذه الأسماء تجد حافظه حافظ أمه وأباه، ومتى ولد ومتى ولد إلى آخر ذلك، يحفظ من الحارس إلى رأس الحربة، من هؤلاء الظلمة لأنفسهم من الكفار أصحاب الرياضة. فهنيئا لأبناء أهل السنة والله، هنيئا لهم، يحفظون رجال السند وهؤلاء المحدثين يحفظونهم يحفظون أسماءهم وكناهم، هذه نعمة من الله علينا، فننصح الأبناء بالثبات على هذا الخير، فهذا خير عظيم. قال عن يحيى بن أبي كثير، تفضل. نعم أبو نصر، أحسنت، يحيى بن كثير تقدم معنا وتكرر أيضا أبو نصر وهو مدلس أيضا. قال عن عبد الله ابن أبي قتادة، أبو يحيى أحسنت، الأنصاري السلمي، عن أبيه أبي قتادة، نعم الحارث بن ربعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة كراهية أن أشق على أمه. فعند من بادئ في النحو ما إعراب كراهية؟ بادئ في النحو أم على التحفة؟ مفعول لأجله، أحسنت. وإيش درست أنت؟ ما شاء الله، نعم أحسنت، مفعول لأجله. قال: كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر ابن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. بشر ابن بكر وهو أبو عبد الله التنيسي، أحسنت، بجني. وابن المبارك، من هو ابن مبارك هذا؟ عبد الله، ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن. فمن القائل ليس شيء بعد النبوة أفضل من بث العلم؟ أحسنت، عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى وغفر الله له، ترجمته جميلة، حتى قيل فيه أن أصحاب رسول الله لم يسبقوه إلا بالصحبة، وإلا خصال الخير كثير منها توفرت فيه رحمه الله وغفر الله له. وبقي يتقدم معنا، بقي بن الوليد أبو يحمد، أو يحمد، ينظر ضبطي، يحمد هذه بضم الباء، قال سكون الميم وسكون الحاء وكسر الميم، يحمد، أبو يحمد هكذا سكون الحاء وكسر الميم، وهو أيضا مدلس. قال: حدثنا خالد بن مخلد. من هو خالد بن مخلد؟ أبو الهيثم القطواني، أحسنت، خالد بن مخلد أبو الهيثم القطواني، وهو ممن تكلم فيه، حتى قال أحمد له مناكير، وهكذا أبو حاتم يقول لا يحتج به، وابن سعد يقول منكر الحديث، ومن طريقه حديث مشهور عند من المتأخرين، يا أبا عبد الله ارفع يدك، ما نؤثرك على غيرك، وضعنا النظارة هذه. نعم، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهو من طريق هذا الرجل الذي تكلم فيه حديث الولي، ما يسمى بحديث الولي، حتى قال الذهبي في الميزان: هذا حديث غريب جدا، ولولا هيبة الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن مخلد، لولا هيبة الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن مخلد رحمه الله تعالى. فخالد فيه ضعف، وأحمد يقول له مناكير، وأبو حاتم يقول لا يحتج به، لكن حديثه في الصحيح، في الصحيح البخاري، عن أبي هريرة، ومداره على محمد بن عثمان بن كرامة، وفيه أيضا شريك بن عبد الله القاضي، ليس بحافظ، له تخليطات أيضا كما في حديث الإسراء والمعراج. فالحديث كما قال الذهبي: لولا هيبة الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن مخلد، لكنه لا يعلم بالانتقاد، فيبقى الحديث على ما هو عليه صحيح، فلم يتعرض له أئمة النقد رحمه الله كالدارقطني وغيره، فالحديث ثابت، وإنما تعظم له بعض المخاذيل ثم أنكر عليه فرجع. أنكر عليه، من هذا المخذول الذي تعرض له ثم أنكر عليه فرجع؟ مصابي، محمد بن عبد الوهاب مصابي، من هو حتى يتعرض لما في الصحيحين؟ يعرف قدر نفسه. فهذا الذهبي يقول: لولا هيبة الصحيح، ما تعرض الحديث الصحيح له هيبة يا جماعة، فما ينبغي للشخص أن يتجرع عن الأحاديث التي في الصحيحين ولم ينتقدها العلماء قبله، فله مهيبة، إهابه ما الأئمة رحمهم الله تعالى ولا يتعرضون لأحاديثهما، مع أنه على وضعوها على ميزان علم الحديث والمصطلح انتقد في بعضها، بعضها ينتقد، لكن صحيح له هيبة عظيمة. وقد تقدم معنا في العصر أن البخاري من أعلم الناس بالرؤى ومن أعلم الناس بالعلل، فيتوقف الناس لما يرون البخاري يخرج حديث هذا الرجل مع علمهم بأن فيه كلاما. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال أبو محمد، أحسنت، سليمان بن بلال أبو محمد أو أبو أيوب المدني، مختلف في كنيته. قال حدثنا شريك بن عبد الله، أبو عبد الله من؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك، ابن نمر أبو عبد الله المدني، وهو صدق يخطئ، ومن طريقه ما أشرنا إليه آنفا. قال سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. أخف وأتم اسم تفضيل كلاهما، فهو أخف الناس صلاة صلى خلفه أنس يحكي ذلك، وأتم لها أيضا كذلك، فليس هناك أخف وأتم يجمع بين هذين اللذين في ظاهر، أو بين تين صفتين اللتين ظاهرهما التنافي، خف ولكن مع إتمام، وبعض الناس على العكس من ذلك تماما، خفة مع ضياع للأركان. قال: أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. قال حدثنا علي بن عبد الله أبو الحسن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن المديني الملقب بحية الوادي، أحسنتم. قال حدثنا يزيد بن زريع، نعم أبو معاوية البصري، قال حدثنا سعيد، من سعيد هذا؟ نعم بن أبي عروبة، أحسنت، بارك الله فيه، كنيته عند من؟ أبو عتاب، طيب لا بأس. قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة، قتادة مشهور هذا، نعم بن دعامة، أحسنت، السدوسي، كنيته أبو الخطاب، أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. الوجد هو الحزن، من شدة وجدي، وهو بفتح الواو وسكون الجيم، الوجد هو الحزن، فهي نشأت تبكي وتحزن على ولدها، أو يبكي وتحزن عليه أمه وهي في صلاتها. قال: من شدة وجد أمه من بكائه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. جاء الوقت أظنه صح، وقد زارنا في هذا اليوم المبارك، وأما شرح الأحاديث يأتي إن شاء الله بعد، زارنا في هذا اليوم المبارك إخوان أفاضل من مركز الشيخ ومن طلاب الشيخ جمعان الأحمر حفظه الله تعالى، ومن ضمن هؤلاء الزائرين أخونا أبو سيد حفظه الله تعالى الحديدي، وهو ممن زاملناه في دماج وقديم في الطلب من طلاب الشيخ رحمه الله تعالى، وهو معروف بأخلاقه، أنا أعرفه عن قرب، فنسأل الله أن يبارك فيه. وهكذا أخونا هاني المحويتي، ومعهم أيضا إخوان أفاضل آخرون، فجاءوا زائرين لإخوانهم وهم ممن يحبون هذا الخير ويحبون هذه الدعوة، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله ومرحبا، ونحب أن نسمع من الجميع إن أمكن ذلك، أو ينتخبون اثنين منهما للكلام، فأحدهما بين الأذان والإقامة والآخر بعد صلاة العشاء إن شاء الله، فحياكم الله ومرحبا بكم وأهلا. ونحن نفرح بكم وبأمثالكم من الأثبات على السنة وعلى هذا الخير وممن يبلغون هذا الخير ويدعون إليه، فهذا الخير يحتاج إلى تعاضد عليه ويحتاج إلى تعاون عليه. فإياك يا أيها السني من التنصل، فهذا ليس من صفات السلفيين، من صفات المؤمنين التنصل، تناط بك المهام ويناط بك التدريس، تناط بك أيضا كذلك الخطب وأنت تتنصل، لا شوفوا غيري، انظروا غيري إلى آخر ذلك، وبإمكانك أن تقيم مثل هذه الأشياء، فهذا لا يليق بطالب علم، وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه في العلم النافع أنه يتنصل عن الخير، فيطلب منه بعض الخطب أو بعض الدروس أو غير ذلك مما هي من أركان هذه الدعوة المباركة التي تقوم عليها، تدريس وتعليم ودعوة وعلم إلى آخر ذلك. فهؤلاء الإخوان نفع الله بهم عند الشيخ جمعان، ونفع الله بهم قبل ذلك في بلدانهم أيضا، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. فإن شاء الله من قد عين الكلمة بين أذان الإقامة يؤذن أخونا أبو عمر ثم يتفضل.